ننتقل الآن إلى الحديث التاسع عشر وقوله عليه الصلاة والسلام: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية كلها، رواه ابن حبان وجود إسناده العلامة الألباني رحمهم الله. هذا الحديث له مناسبة. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أعجب ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. اللحية ثم حجره ثم الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لأن نحن نريد أن نعرف الآن ما هو سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو سبب هذا البكاء العظيم، يعني ما الذي بل لحيته وحجره والأرض، ما هذا الذي جعله يبكي كل هذا البكاء بكل هذه الدموع؟ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وذكر التكملة. قال عبد الرحمن بن سليمان راوي الحديث: سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل. يعني الراوي لما سمع الحديث أيضا صار عنده خشية، صار عنده خوف ويريد مخرجا. يعني طيب ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، طيب كيف الواحد ينجو من هذا الويل؟ لأن ويل معناه في عذاب، لأن تهديد وعيد. فما هو أدنى شيء، أقل شيء الواحد إذا فعله مع هذه الآية ينجو من الويل؟ ماذا قال الأوزاعي؟ أطرق هنية يفكر. يعني الأوزاعي السؤال، يعني سؤال حساس ووجيه وخطير. يعني إيش أدنى شيء الواحد إذا سواه مع الآية هذه ينجو من الويل؟ ثم قال الأوزاعي: يقرأهن وهو يعقلهن. قال: على الأقل يعرف التفسير. إذا تبغى تنجو من الويل لأنه في تهديد، فلا بد أن تقرأها وأنت تعرف معناها وتعرف تفسيرها. فهذا في تأكيد علينا أن نعرف تفسير هذه الآيات من آخر سورة آل عمران، أنه يا مسلم يا مسلمة ارجع إلى تفسير هذه الآيات، لأن في هناك تهديد لمن، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. طب كيف ننجو؟ قال: على الأقل أنك تعرف تفسيرها، على الأقل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده، من قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: يستحب للمستيقظ من نومه أن يتلو هذه الآيات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبتدئ بعظمة ربه ثم ذكر الله. ولأجل ذلك أوردنا هذا الحديث في هذه الأربعين، لأن الآيات هذه تدل على عظمة الله، لأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء قالوها بعد إيش؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والآن يلتمسون الثواب، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إن في خلق السماوات والأرض في إيجادهما وإنشائهما من العظيم سبحانه على هذا الإبداع وهذه الإحكام، هذه دالة على عظمته. فالسماوات على اتساعها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، السيارة والزينة، والأرض في انخفاضها وبسطها وتذليلها وما فيها من البحار والجبال والقفار والنبات والأشجار والثمار والدواب وأنواع المعادن، واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، تفاوت الليل والنهار من الظلمة إلى النور، إلى النور إلى الظلمة، والطول والقصر، واختلاف الجو حرا وبردا، رخاء وشدة، والزمان وما فيه عزا وذلا وهزيمة ونصرا وسعة وضيقا وصحة ومرضا. كل هذا في مجال العباد للتدبر والتفكر والتبصر، لآيات واضحة وبراهين قاطعة وساطعة على عظمته سبحانه. خلاص اللي يتفكر فيها يتشهد على عظمة الله، يطلع أن الله هو العظيم، عظمته عظمته لا إله إلا هو. لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول الصافية النقية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك. هذه فيها الآيات، هذه فيها عبادة للقلب وللسان وللجوارح. هاتوا، أين العبادات هذه الثلاثة؟ أين العبادات الثلاثة في الآية؟ أين هي؟ أين هي العبادات الثلاثة؟ اللسان، القلب واللسان والجوارح. وين عبادة القلب أول شيء؟ وين عبادة القلب؟ ها؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه عبادة القلب. عبادة اللسان، سبحانك فقنا عذاب النار، وربنا وربنا. الجوارح، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يشمل الصلاة وقيام الليل. ومن اللطائف أن الله لما ذكر دلائل الإلهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية، ذكر بعد ما يتصل بالعبودية. وأصناف العبودية ثلاثة: تصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. يذكرون الله عبودية اللسان، قياما وقعودا وعلى جنوبهم عبودية الجوارح والأعضاء، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض عبودية القلب. وما الإنسان إلا هذا المجموع. فإذا صار مستغرقا في الذكر باللسان والشكر بأركانه وجوارحه والجنان، الفكر بالجنان، كان هذا في عبودية الله دائما. هؤلاء المتفكرون لما يستشعرون عظمته سبحانه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اعتراف، ليس هناك عبث، ما هذه، ليس خلق بلا حكمة بل لأمر عظيم جليل، ما خلقناهما إلا بالحق ليعبد الله سبحانك عن النقائص والعيوب وادعاء الولد فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أهنته وأذللته، وما للظالمين من أنصار يمنعون عنهم عذاب الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، والأنبياء وهذا الكتاب الذي يشهد، والمنادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، سماه الله عز وجل داعيا وداعيا إلى الله بإذنه. لما صارت الخشية بعد النظر في العظمة وشهود القلب لعظمة الرب بآياته المسطورة في القرآن والمنثورة في الأكوان، جاءت الأدعية الدالة على التأثر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واعف عنها وتجاوز وامحو الآثار، الذنوب المعاصي الصغار والكبار، وكفر عنا سيئاتنا واسترها، التكفير والستر والتغطية، وتوفنا اقبضنا مع الأبرار في ثوابهم أعمالهم في جزائهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك من النعيم، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تفضحنا يوم يقوم الأشهاد ويجتمع الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. هذه الحقيقة، أو هذا حديث عظيم جدا في بيان تأثر المؤمنين بعظمة الله تعالى وما ينتج عن ذلك من العبادة المتنوعة بالقلب واللسان والجوارح، ومن الأدعية العظيمة. الخشية أورثتهم هذه الأدعية العظيمة. بهذا نكون قد أنهينا الحديث 19. في الدرس القادم بمشيئة الله نبدأ بالحديث 20، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.